وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب نفس الجواب الأول، لكن زاد هنا الطين. الطين إيش الطين هذا؟ يعني مثلا إما إنسان يخلط الطين كما كانوا في الزمن السابق، وإما في الطين أيام الأمطار قبل أن تزفلت الشوارع. المهم أنه إذا كان للإهانة لا للإكرام. نعم. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه بأولاد الملوك. وانظر يعني الأئمة رحمهم الله أنهم هم أحيانا يتركون الشيء لكن لا يحرمونه على الناس. كما قال الرجل أظنه عبيد السلماني قال للبراء بن مالك لما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي وذكرها، قال له إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو في السن نقص، قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذه يعني قاعدة يتبعها العلماء والأئمة أن الإنسان قد يكره الشيء بنفسه ولا يحبه تطوعا، ما هو لأنه يخالف عادته أو ليس مما يستعمل، ولكن لا يحرمه على الناس ولا يطلبه من الناس أيضا. نعم. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني قلت لأحمد فهذه النعال الغلاظ، قال هذه السندية، قال إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس، وكأنه كره أن يمشي فيه. زاد هنا على ما سبق موضع الضرورة. موضع الضرورة يعني مثل أن تكون الأرض حارة لا يتمكن من المشي عليها، أو ذات شوك، أو ذات أحجار تجرح الرجل، فهذا لا بأس به ضرورة. نعم نعم. البراء بن مالك وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل فالنعل من الخشب، قال لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. يسمونها القبقاب يا شيخ. نعم يسمونها القبقاب. القبقاب القبقاب القبقاب إيه. هذه كانوا يستعملونها عندنا فيما سبق، يصنعها النجارون وتلبس في أيام الأمطار لأنها رفيعة وصلبة ومقوسة من عند العقب حتى تمسك ولا ينزلق الإنسان منها. إيه نعم. وقال حرب حدثنا نعم. لا أظن ذلك، إذا لم تكن محل عذاب فلا بأس أن يتفرج الجنس عليها. لمجرد الفرجة فقط. لمجرد الفرجة فقط. ما في شيء. لا هو للفرجة وكذلك أيضا لمعرفة الآثار وقوتها. مثلا الأهرام عندكم من هذا النوع. نعم. لكن أظن لازم فلوس ولا تدخل مجانا. وقال حرب حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه وقال أما في هذه غنية عن تلك. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكه ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. سعيد بن عامر الضبعي

هذا النظام يا شيخ في اقتضاء الصراط المستقيم. اي خمس دقائق في الاخير كغير من الفقه والحديث. اي نعم يا شيخ. كذا وهمني رحمه الله. يلا الان اعلن الساعه بعد عطل الساعه. احسن الله اليك. في عباء الان تسمى العباء الفرنسيه. اي نعم. اسمه فرنسي يقولون لانه ماخوذ من بعض الموديلات الفرنسيه. وتصير احسن الله اليك يدها طويله. نعم. واسعه. مثل الاردان. ها؟ مثل الاردان. اي واسعه. اي واسعه. وفيها زخرفه وزركشه. وش رايكم يا شيخ باللبسه؟ والله اذا اخذنا بقوله تعالى ولا تبرجنا تبرج جاهليه الاولى وقلنا هذا من باب التبرج ان تكون اكمامها يعني مزخرفه. اي الكم واسع. اما الساعه هل ان المراه تطلع يده مع الكم ولا تدخله؟ لا هو اذا صارت العبات هكذا يا شيخ وارادت انها تنزل ولا تاخذ ولا تعطي سيظهر ما تحتله. تطلع عليه مع الكم؟ اي نعم. والله الاحسن هذه قال له تخبن. تخبنا. لكن هل تمنع يا شيخ عشان هذا بشرط ان نجيز لبسه. اذا اجزنا لبسه نقول تخبن الكم. لكن هل هذا المنع احسن الله لك لانها من الالبسه الفرنسيه؟ لا لا لا لا لانها من باب التبرج والظاهر المعنى الفرنسيه يعني انه ورده من فرنسا. اي ورد. لا انها لباس الفرنسيات. اظن الفرنسيات ما يلبس شيء. اي لكن النسق الذي فصلت عليه العباءه نعم على نفس بعض الملابس التي يلبسها النساء هناك. هي على كل حال اللي أفهم من كلمة فرنسية أنها وردت من فرنسا. أي والقصة التي يسمونها القصة قصة العبات من حيث الساعة ثم الضوق من هنا ثم الساعة من موضع آخر أو القصة من الخلف ومن الأمام هذه قصة الرأس يعني؟ لا قصة العبات لأن العبات نفسها تقص من هنا ومن الخلف. أي والله على كل حال احنا عندنا قاعدة عامة أن كل لباس يؤدي إلى الفتنة فهو ممنوع. ولا شك إن إذا كان فيها تطريز إحنا فيه فتنة. إيه لكن تطريز حرير ولا لا؟ إلا إيش؟ هو صحيح إنه من لون العباءة لكنه جميل جدا. يجمل العباءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أهل الكتابين بدلوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها يعرفونه بها. من يوافقني؟ في يقول في ألف يتعوفونه وهو تحريف من الناسخ وفي طاء يعرفونه بها. عندي يعرفونه. وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب والحديث فيه عموم أو يقال إذا المهم استفدنا من هذا البحث ما ذكرناه البارحة أن ميقات عبادات من قبلنا بماذا؟ بالأهل لكن هم الذين حرفوا وبدلوا. أما أخذها من الآية ففيها إشكال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فإن التشبيه هنا بالكتابة تشبيه